بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونور قلوبنا واهدنا، اللهم آمين. قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. ذكر الذات وذكر الصفات، والحمد لله طبعا معروف، هذه كلها عبارة عن أمور صارت مشهورة معروفة. المتقدس في نعود الجبروت عن شوائب النقص وثيماته، عن شوائب النقص وثيماته. والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته، هداة طريق الحق وحماته. طبعا لا يخفى عليكم أن مقدمة هذه المقدمة يعني أو الخطبة أودع فيها إشارات إلى أصول علم التوحيد، هذا لا يخفى عليكم. قال: وبعد، فإن مبنى علم الشرائع والأحكام، فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام، هو علم التوحيد والصفات الموسوم، هذا العلم هو الموسوم بالكلام، يعني بعلم الكلام. قال: لا يخفى، يعني هذا الكلام، فإن وبعد، فإن يعني تأكيد، تأكيد بناء على أنه أمر محقق. فإن مبنى علم الشرائع والأحكام، علم الشرائع وعلم الأحكام، على ماذا؟ على علم أصول الدين، على علم الكلام. وكذلك وأساس، ما الأساس؟ هو الذي يقام عليه الشيء، هو الذي يبنى عليه الشيء. ما الذي يبنى عليه؟ أساس قواعد، وأساس قواعد عقائد الإسلام، ما هو هذا الأساس؟ هو علم الكلام. كيف يكون علم الكلام أساس قواعد الإسلام وقد أنزل الإسلام وفيه قواعده؟ ما هو المقصود بأن هذا العلم قواعد لعقائد الإسلام، قواعد لعقائد الإسلام؟ ما المقصود بهذا العلم؟ هذه ينبغي أن نتفكر فيها ونقف عندها وقفة. ما هو المقصود بهذا العلم؟ العلم ما هو المقصود به؟ هل الإسلام عندما أنزل لم يكن فيه قواعد؟ يعني القرآن ليس فيه قواعد مثلا، السنة ليست فيها قواعد، أو ليس فيها أساس مثلا، أساس لهذه الأحكام وأساس لهذه العقائد مثلا، حتى يقال إن هذا العلم هو أساس هذا الدين؟ ما هو المقصود من هذا الأمر؟ كيف يمكن لنا أن نعرف ذلك؟ نعرفه بكل بساطة بناء على ثقافتنا ودراستنا لمفهوم العلم، ومعرفة الفرق بين النص الذي تسلط عليه البحوث والأنظار ليستنبط منه أحكام من جهات مختلفة، وبمقتضى اختلاف هذه الجهات والحيثيات تتنوع العلوم، تتنوع العلوم، يصبح هناك عندنا علم فقه وعلم تفسير وعلم أصول فقه وعلم الكلام، وعلم الكلام. فعلم الكلام له موضوع، له موضوع. ماذا، ما هو المقصود عندما نقول إن علم الكلام هو أساس قواعد عقائد الإسلام، أساس قواعد عقائد الإسلام؟ ما معنى كون علم الكلام أساس القواعد؟ المقصود أن الإنسان عندما يريد أن يتعلم هذه العقائد، فهناك طريقتان لكي يأخذ هذه العقائد. لكي يكتسب هذه العقائد لكي يمتلكها لكي تكون في نفسه. الطريقة الأولى هو أن يسلم بها تسليما، هذه العقائد الله سبحانه وتعالى واحد، الله سبحانه وتعالى قادر، الله سبحانه وتعالى عالم إلى آخره، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، الدين الإسلامي خاتم للأديان لا دين بعده، الدين الإسلامي يخاطب جميع البشر من دون ليس العرب فقط ولا الناس الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في قرن دون قرن ولا عصر دون، هذه عبارة عن قواعد أو أحكام ضرورية من ضروريات الإسلام. الإنسان إما أن يقول آمنت بهذه، إيش يعني آمنت بهذه؟ أدركتها وفهمتها وأذعنت لها. إذا سئل ما الدليل على ذلك ممكن يقول دليل إجمالي ويمكن لا يقول دليل إجمالي، يقول خلاص يا أخي أنا سلمت بذلك وأذعنت له وأحببته. هذا الإنسان الذي تلقى عقائد الإسلام بهذا النمط تلقاها من دون أساس، من دون معرفة أساسها في نظره، يعني هو لم يعرف أساسها، لكن هل معنى ذلك أنها في نفسها ليس لها أساس؟ في نفسها ليس لها أساس؟ الآن هي في نفسها في نفس الأمر لها أساس، وإلا ما كان هذا العلم علما، لو لم يكن ثابتا له ثبوت في نفس الأمر لما كان علما. هي في نفسها لها أساس. الآن إما أن يكون الإنسان الذي يتلقى هذه العقائد أيضا متلقيا بالبحث والنظر مثلا أو بأي نحو آخر من التلقي لما تبنى عليه هذه العقائد من جهة الإثبات، من جهة الإثبات في نظره يعني بالنسبة له، وإما أن لا يلاحظ هذه الجهة، فإن أخذها مع جهة الإثبات سواء معها في نفس الوقت أو بعدها، لكن الحاصل أنه أخذها مع جهة الإثبات، فهو يكون قد أخذها وعرف لماذا أخذها وعرف لماذا هي الحق في نفس الأمر، عرف كيف تؤسس هذه العقائد في نفس الأمر ولماذا هو تلقاها وقبلها في نفسه وأذعن لها، عرف العلل في ذلك، عرف الأسباب التي أوجبت عليه ذلك، التي دفعته، التي رجحت في نفسه أن هذا الدين هو الدين الحق. إن لم يعرف ذلك فإنه لم يعرف أساس قواعد عقائد الإسلام. إذن الإسلام في نفسه له في نفسه قواعد وله في نفسه أساس لهذه القواعد والعقائد، فيه في نفسه أساس لهذه العقائد. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى موجود هذه عقيدة صح؟ نفس الأمر، ما هو نفس الأمر؟ الموجودات في نفس الأمر أو الثابتات في نفس الأمر تؤسس في نفسها لهذه العقيدة، تؤسس في نفسها، يعني الناظر إذا نظر في العالم، إذا نظر في الموجودات، إذا نظر مثلا في الممكنات، فإنه سيجد الأساس الذي بنيت عليه هذه العقيدة، الذي بنيت عليه هذه العقيدة. فإن هذه العقيدة ليست أمرا اختياريا وليست أمرا يمكن أن لا يكون أو أن يكون غيره أو أن يكون هناك أمر غيره، يعني لا، بل هي وصف للأمر في نفسه، وصف للأمر في نفسه. فهناك تأسيس وأساس، يعني مبنى يمكن للإنسان أو لا يمكن للإنسان، هذا محل نظر، وبأي قدر يمكن للإنسان أن يلاحظ هذا جهة البناء هذه التي بناء عليها إذا لاحظها قال نعم الله سبحانه وتعالى موجود. هذا هو المقصود بالأساس، هذا هو المقصود بالأساس، وهذا هو المقصود المراد بالأساس بالنسبة لكل علم من العلوم، ويتفاوت هذا الأساس بحسب حقيقة هذا العلم، هل هو علم جعلي فأساسه فيما هو مجعول، هل هو علم حقيقي ثابت في نفسه فيكون أساسه في ظرف ثبوته، إذا كان ظرف ثبوت العلم هو الجعل فأساسه في الجعل، وإذا كان ظرف ثبوت هذا العلم هو الأمر في نفسه فأساسه في الأمر نفسه، وبالتالي تختلف بحوث الناس في أسس العلوم بحسب إيش؟ هذا العلم في نفسه. فإذا قلنا إن عقائد الإسلام هي أمور ثابتة، أو إن بعضها أمور ثابتة في نفس الأمر ككون الله سبحانه وتعالى موجودا وكونه سبحانه وتعالى قادرا وكونه مختارا، هذه أمور ثابتة في نفس الأمر. الآن محل الكلام، منشأ البحث في علم الكلام يبحث في ماذا؟ إنه كيف يمكن النظر في ظرف ثبوتي، في حيثية ثبوتي هذه العقائد بحيث ندرك الأساس العلمي لتأسيس هذه العقائد في أنفسنا. هي ثابتة في نفسها، لكن ما هي واسطة إثباتها في أنفسنا؟ نحن نبحث في هذا الأمر، علم الكلام يبحث في هذا الأمر، يبحث في هذا الأمر. إذن محل نظر علم الكلام هو منشأ، أو عفوا حيثية ثبوت هذه العقائد، حيثية ثبوت هذه العقائد بحسب اختلافات أنواع هذه العقائد. ما كان منها عقائد مثلا مدركة يمكن أن تدرك بالعقل فيكون العقل واسطة لإثباتها، ما كان لا يمكن للعقل أن يدركها لأسباب أو موانع أيضا يكون هناك في وسائط أخرى غير عقلية، غير عقلية عقلا محضا يعني بحثا لإدراكها، وهكذا تتنوع أنواع هذه العقائد بحسب حقائقها وبحسب ظرف ثبوتها وبحسب حيثيتها بالنسبة لنا، هل يمكن لنا أن نعلمها أم لا يمكن لنا أن نعلمها. ومن هنا أيضا تتنوع مسائل هذا العلم، تتنوع مسائل هذا العلم، بعضها يقال عليه مسائل عقلية، وبعضها يقال عليها مسائل عقلية ونقلية، وبعضها يقال عليها مسائل نقلية محضا بحسب كيفية ثبوت هذه المسائل في نفسها وواسطة الإثبات بالنسبة لنا. كيفية ثبوتها في نفسها، هل هي في نفسها الأمر ثابتة كما أن الله سبحانه وتعالى ثابت؟ لا، ليست كل العقائد على هذا النحو، الثبوت ليس بنفس المستوى. طيب الجهة الثانية، هل واسطة إثباتها لنا، هل هناك وسيلة وواسطة لإثبات يعني لمعرفة ثبوت هذه العقائد بالنسبة لنا، وما هي هذه الواسطة؟ تتنوع العقائد عقلية ونقلية أو عقلية ونقلية بحسب هذه الجهات. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ إذن لذلك قال: فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد. هكذا نفهم علم التوحيد وعلم الصفات، أي علم الكلام، هكذا نفهم علم الكلام. علم الكلام هذه هي حقيقته، أما اسمه فيمكننا أن نسميه بأي اسم، لسنا متعبدين باسم معين في علم الكلام، لا علم الكلام ولا علم الأسماء والصفات ممكن نسميه بأي اسم، هذه اصطلاحات. أما حقيقته فهي واحدة، حقيقته فهي واحدة، لا تختلف باختلاف العصور ولا الظروف ولا الاجتماعيات ولا السياسيات ولا نحو ذلك، هي حقيقة واحدة. دعوانا أن هناك عقائد ثابتة في نفس الأمر، دعوانا أنه يمكن لنا أن ندرك هذه العقائد وأن ندرك لماذا هي كذلك، إما أن نكون صادقين أو لا نكون صادقين. هذا النحو بغض النظر عن الاسم الذي تسميه به هذا المبحث فهو ثابت، بأي لغة عبرت عنه بها فهو ثابت في نفس الأمر، هذه هي حقيقة العلم. لذلك الاسم بالنسبة للعلم ليس من ذاتيات العلم، اسم العلم ليس من ذاتيات العلم، صحيح ذاتيات العلم أشياء لا علاقة لها بالاسم أبدا، ولا بمنشئ العلم ولا بمنظم ولا بالكتب، هذه كلها عبارة عن عرضيات. هكذا نفهم علم التوحيد، هكذا نفهم علم التوحيد عندما نتكلم مع المخالفين أو نتكلم مع أنفسنا أو مع الموافقين الذين يريدون معرفة ماهية هذا العلم. هكذا ينبغي أن نوضح لهم ماهية هذا العلم أيها الإخوة الأفاضل، تمام؟ إنه الدعوة الإجمالية في هذا العلم أن هناك عقائد، نلخص الكلام، الدعوة انه بعض هذه العقائد يمكن لن ان نجد بالعقل المحض دليلا يدلنا عليها على هذه على هذا القسم على هذا البعض، وبعضه يمكن ان لا نجد دليلا عقليا عليه، وبعضه يمكن اثباته في نفسه بدليل عقلي وبدليل نقلي، ومن هنا تتنوع العقائد الى اصول وفروع او الى يعني مسائل هي امهات علم التوحيد ومسائل هي تاتي في الاثبات بعد اثبات هذه الامهات، وهذه طبعا ترينا ايضا منهجية البحث في هذا العلم، منهجية البحث وطريقة الاثبات والبيان واقامة الحجة على النفس وعلى الغير في هذا العلم. اذا فهمنا هذا العلم على هذا النحو، هذا العلم مركب، هو في حد ذاته مركب بهذا النحو، لا نستطيع ان ناخذ مثلا كما الفقه مثلا ناخذ مساله في الطلاق ولا نعرف شيئا في الصلاه والصوم. الفقه ممكن ان ناخذ موضوع الطلاق والزواج النكاح مثلا من دون ان نعرف اي شيء في الوضوء مثلا، ليس علما متركبا بعضه فوق بعض، لكن هذا العلم كذلك، هذا العلم لا بد له من اسس وفروع وفروع وهكذا جملة. ولذلك عندما ندرس هذا العلم يجب أن نلاحظ هذا البناء، هذا العلم لا يمكن أن نتلقاه، لا يمكن أن ندرسه ننظر فيه إلا على هذا النحو. أيها الإخوة الأفاضل، من أراد أن يدرس فيه على غير هذا النحو هو لا يدرس علم كلام، لا يدرس علم كلام، ممكن يدرس عقيدة، ممكن يعرف أي شيء آخر، لكن ليس علم كلام، لأنه أمر ذاتي من ذاتيات علم الكلام أنه هذه المسألة قبل هذه أو هذه بعد هذه وهذه مبدأ لهذه وهكذا، هذا جزء من علم الكلام، جزء من تأسيس علم الكلام، جزء من تأسيس علم التوحيد، ليس جزءا من امتلاك التوحيد ولا تطبيق التوحيد ولا اكتساب التوحيد، لا، هو جزء من العلم بالتوحيد، يعني بحقيقة التوحيد، بأساس التوحيد، بإثبات التوحيد، وليس هو عين التوحيد. التوحيد أمر آخر، التوحيد هو فعل يفعله العبد إما بهذه الواسطة أو بلا هذه الواسطة. لذلك بعض الإخوة يسألون إنه ما هو الفارق بين علم الكلام وعلم العقيدة مثلا، هذا هو الفارق بالتحديد، بس هذا هو الفارق. فعلم الكلام هو علم يؤسس معرفتنا بالتوحيد بعلم العقيدة يعني، وبعض العلماء يتسامح، لكن هذا هو الفارق والمميز الحقيقي لعلم الكلام والعقيدة، لأن علم العقيدة غير متوقف على علم الكلام من حيث القبول والإدعان له والاتصاص به. هذا تقريبا ما أردت أن أقوله هنا في هذا المقام بالتحديد. قال فإن مبنى، لذلك الإمام السبتزاني قال لذلك فإن مبنى علم الشرائع والأحكام، فإن مبنى ما يبنى عليه علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام ماذا؟ هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام. هذه طريقة البناء، وهذا هو التطور الذي نتصوره لهذا العلم. قال المنجي يعني المخلص والمنقذ المنجي عن غياهب الشكوك، عن غياهب يعني ظلمات أشياء يعني تشتملك وتغيبك فيها، غياهب غيب يعني نوع من الغيب بتخليك مش حيران، غياهب الشكوك وظلمات الأوهام، عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. إذن الشك في نفسه ليس مفخرة في حد ذاته، صح ولا لا؟ ولا يطلب الشك، لا يطلب على فكرة الشك، لا يكون لا لا الإنسان العاقل لا يطلب الشك، بل هو في نفسه أصلا لا يطلب. من قال إنني أنا أشك هذا ما لا يعرف حقيقة الشك، الشك يهجم عليك هجوما، شايف أنت ممكن طريقة بحثك تفضي بك إلى الشك، الشك لا يطلب، ليس حالة أنت تحط حالك فيها تضع حالك فيها، هذا ليس شكا، الحالة التي تضع نفسك فيها هي ليست على نحو الشك، بل هي ما يسمى في هذا العصر هو النظر الموضوعي، اللي هو محاولة حجب أثر الاعتقاد والعادة على النظر. هناك فكر، هناك عمل تقوم به النفس هو النظر، وهناك أمر تتلبس به النفس هو إيش؟ الاعتقاد. وهناك نحو من التأثير قد يلاحظ وقد يراد ويختار، وقد لا يلاحظ ولا يراد ويختار، بل يسري أثره من دون لحاظ، من الاعتقاد إلى طريقة النظر. فالنظر الموضوعي هذا هو أن تحاول منع التأثر بهذه الاعتقادات السابقة أو المرافقة أو العادات التي تتلب من الشرط أن يكون هناك اعتقادات، ممكن يكون يمكن أن يكون هناك شيء ألفته، شخص أحببته، فرقة تنتمي إليها، هذا ليس اعتقاد، هذا عن نحو العادة والاعتياد، القلف يعني شيء من الألفة ألفتها. لاحظ كيف هذه كلها يمكن أن تثير في النفس على نحو مقصود أحيانا وعلى نحو غير مقصود وغير مشعور به يعني أحيانا أخرى كثيرة، تصرفك عن الطريقة الصحيحة للنظر. هذا ليس قطع النفس ومنع هذا التأثير، محاولة منع هذا التأثير، وهذا يعني بحاجة لميراث وبحاجة لنوع من الاجتهاد، لأنه فعل قصدي، فعل قصدي لا يتم هكذا، يجب أن تلاحظه وتدرب نفسك عليه ثم تنجح فيه، ولا بد فيه من مراعاة خطوات معينة. هذا ليس شكا، هذا النحو اللي هو حجب تأثيرات الاعتقادات الحاصلة في النفس عن طريقة النظر، النظر ليس هو نفس الاعتقاد، وبالتالي يمكن للنفس أن تقوم بفعل النظر في حال كونها معتقدة، في حال كونها معتقدة. لكن الإنسان الذي وصل إلى درجة رفيعة هو الإنسان الذي يقدر على منع هذه التأثيرات، أن ينظر من دون ملاحظة ما يعتقد به، لا أن ينفي ما يعتقد به، ليس شرطا للنظر نفي الاعتقاد السابق، هذا هو التحقيق. وإن صرح بعض العلماء كالإمام الجويني بخلافه، لكن هذا هو التحقيق، وهذا هو الذي إذا نظره الإنسان يعني قال هذا هو 100% التحقيق. شايفوا هذه أمور يعني ممكن الإنسان ينظر فيها ويفكر فيها ويشوفها. هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء في أوائل النظر، تمام؟ إنه شرط النظر هل هو الخلوص عن العقائد الاعتقاد السابق أم لا؟ التحقيق إنه لا، لا يشترط الخلوص، بس يشترط التخلص من تأثير هذا الاعتقاد، بس هذا هو الشرط الحقيقي. لكن هذا صعب، لذلك بعض الناس يلجأ إلى التخلص من نفس الاعتقاد، لأنه هذا أيسر على النفس، أن يعني محاولة الإبقاء على الاعتقاد ثم ضبط تأثر النفس بلوازم الاعتقاد بما يلزم على الاعتقاد هذا صعب، لذلك قلت يحتاج إلى مجاهدة، نوع من المجاهدة ونوع من التنبه ونوع من الملكة أو تدريب النفس. لكن أن يقول الإنسان يا أخي خلاص أنا الاعتقاد من أساسه بدي فيها، بإمكانه بشيء من التكلف أنه يزيل بعض الاعتقادات فيخلص من أثارها، لكن إبقاء الاعتقاد مع عدم تأثر بلوازم هذا الاعتقاد العادية، لاحظ كيف المسألة المألوفة، هذا أمر مقدور عليه لكنه صعب، لكنه صعب. إذن علم الكلام يبحث في هذا النحو. علم الكلام لا يشترط في الناس أيها الإخوة الأفاضل أن يشكوا في عقائدهم، ولا يستلزم ذلك أبدا، لا يشترط لكي تكون متكلما أن تشك في عقائدك كما يتصور كثير من الناس، ولا يستلزم ذلك. بل إذا كانت عقائدك مثلا غير صحيحة أو أدلتك على عقائد غير صحيحة، نعم قد يلزم عن ذلك، مش يشترط له، قد يلزم عنه أنك تغير اعتقاداتك نتيجة بحثك في علم الكلام، ولا إشكال في ذلك، بل أنت تكون إيش في هذه الحالة إما مأجورا أو مسبورا بحسب النظر وبحسب هذه المسألة. ولذلك شأن هذا العلم شأن خطير، إذا بحثت في مسألة مثلا وجود الله سبحانه وتعالى أصل من الأصول، أصل من الأصول. ثم قلت أنا والله بحثت فيها بقدر القدرة والطاقة، قد تكون كذلك، قد تكون كذلك، لكن قد لا تكون كذلك. إن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول، هو رسول الله. واحد يقول أنا بحثت فيها بقدر يعني بحسب قدرتي وطاقتي، قد يكون صادقا، لكن هذا محل بحث. هل يسلم له، هل يسلم لكل إنسان يقول أنا بحث فلم أجد إنه فعلا بحث بحثا تاما فلم يجد؟ هذه محل بحث، والعلماء تكلموا فيها في باب الاجتهاد ومبادئ النظر ونحو ذلك، تكلموا فيها كلام واسع جدا ودقيق جدا، يعني يدل على أنهم يعني فعلا متمكنون ودقيقو الفهم في هذه الدقائق الإنسانية. إنه هل نسلم لإنسان لديه كل هذه الشواهد إنه بحث؟ وبعضهم الأغلب قال لا نسلم، وبعضهم قال بل نسلم. يتصور، يتصور ذلك، يتصور ذلك. وهذه مسألة أيضا لابد أن يتم الكلام فيها إن شاء الله. قال وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك. إذن الشكوك لا يجوز لنا التلبس بها، ولا يجوز لنا طلبها، لا يجوز لنا طلبها، بل المطلوب منا الابتعاد عن الشكوك. الشك لا يعني ليس مفخرة للإنسان، لا يجوز للإنسان العاقل أن يقول أنا ما شاء الله علي أنا أشك، هذا ليس مفخرة. الشك هو جهل، هو اعتقادان متضادان. أقل يعني أي تعريف من التعريفات غير هذا التعريف أقل من ذلك أن يقول لك والله بعض الناس يقولون الشك إني لا أدري، سلمنا له هذا التعريف، لكنه جهل أيضا. لا يفخر الإنسان بجهله، حتى لو فسر الشك بأنه لا يدري، أنه مشتار لا أدري يعني لا أدري، تمام. فعلى كل الأحوال الإنسان العاقل لا يفخر بكونه شاكا على أي محمل من محامل هذا مفهوم هذا الشك. وظلمات الأوهام، طبعا أشار إلى ظلمات الأوهام، يعني ذكر ظلمات الأوهام وأشار بها إلى أن العقائد لا تبنى على الأوهام. فبالتالي لابد لنا أن نميز ما بين النظر الصحيح، يعني النظر العقلي الصحيح، أو النظر المعتبر سواء كان عقليا أم غير عقليا، وبين الوهم، النظر الوهمي. يمكن أن تحصل في النفس حركات يعتبرها أو يظنها الناس أنها أنظار نظر، لأنه الوهم فيه حركة وفيه انتقال من معنى إلى معنى. فيمكن عند كثير من الناس أن يظنوا أن هذا الذي هو في الحقيقة وهم أنه نظر، وبالتالي يقول أنا نظرت، ونتيجة نظري هو أمر معقول. هو في الحقيقة لا هو نظر ولا هو معقول، هو بالنسبة له يسميه نظرا وبالنسبة له يسميه معقولا. الآن إحدى وظائف المتكلمين أن ينبهوا عن هذه الدعاوى، إحدى وظائف المتكلمين الباحثين في هذا العلم أن ينبهوا عن هذه الدعاوى. لا يجوز لهم أن يسلموا لكل قائل قيله. أي واحد يقول أنا نظرت ونظري هذا عقلي، من واجب المتكلم الذي يصل إلى هذه المرتبة، من واجبه أن يتناول هذه الدعاوى ويجاب ويثبت لأصحابها أنها ليست أنظارا، من واجبه. وإلا ما معنى كونه متكلما، ما معنى كونه متكلما؟ ومن هنا أيها الإخوة الأفاضل أنا يعني أريد أن أنبهكم أنه أي إنسان يدرس هذا العلم ولا يقوم بحقه، خصوصا في هذا الزمان، هذا إنسان يعني وقع وتلبس بجرم عظيم. نحن نتكلم عن علم شريف، واحد يأتي ويقول لك أنا نظرت فلم أجد أن هناك دليلا على إثبات وجود الله، بل نظرت ووجدت دليلا على إثبات عدم وجود الله، وطار يعني يقيم المحاضرات والتشكيكات ونحو ذلك، وأنت متكلم. لا لا لا يلزمني أن أناقشه، فإن الله قد تكفل بحفظ دينه. وشهد في كثير ناس يقولون هذا غلط، لا يجوز، لا يجوز لك أن تركن إلى مثل هذا الأمر، وإلا لا ركن إليه الأنبياء من قبلك. الأنبياء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هل سكتوا؟ هل قالوا خلاص الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه؟ بل نظروهم وأبطلوا حججهم. فأنت أولى أن تتعرض لمناقشة مثل هؤلاء. لا يجوز السكوت أيها الإخوة، خصوصا في هذا الزمان، وكل ما مر بين الزمان يصبح عدم السكوت أوجب فأوجب فأوجب. وكل إنسان يقول والله أنا درست النسفية أو درست ما درست من الكتب سواء في المنطق أو في المعقولات أو في أصول الفقه، ثم لا نراه يشتغل اشتغالا حقيقيا واقعيا فعليا مش تأمليا في ذاته، واقعيا خارجيا يرى أثره، هذا فيه إشك، فيه إشكال، فيه إشكال عنده، يوجد هناك إشكال عنده. لماذا؟ لأن الواجب الكفائي غير متحقق بالضرورة، بالضرورة الحسية. وهذا يقدح أنا في نظري من زمان قلتها، أن المجتهد في الفقه مش في علم الكلام، مثل الذي بلغ أو يعني الأوج والقمة في علم الكلام، ولا الذي تأهل لإعادة التأثير في علم الكلام، لا، بل المجتهد في الفقه إذا صدرت عن مفتين غيره فتوى أو فتاوى باطلة ولم يلتفت إليها ولم، وكانت هذه الفتاوى باطلة يعني، فلم يلتفت إليها ولم يبطلها لهم، هذا آثم، هذا الفقيه آثم، آثم شرعا، آثم شرعا، ولا يجوز السكوت على ذلك. وهذا قادح في كونه معتبرا، معتبر الفتوى، معتبرا في الفتوى، يقدح في كونه، في كون فتواه معتبرة، لأنه هو سكت وأباح لنفسه السكوت عن هذا الإثم، عن هذا الظلم للناس وللمفتي المبطل، خصوصا إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفعل، هذا قادح في عدالته، ففتواه لا تقبل. فالأولى أنه نعيد النظر في أنفسنا من هذا المقام أيها الإخوة الأفاضل. أنا لا أقول هذا مجرد يعني تخويف، أو أنا أعتقد هذا، أعتقد بذلك. أي إنسان عنده الملكة والقدرة على الاشتغال بهذا العلم ويقدر على الاشتغال الفعلي وليست عنده موانع إلى آخره، ثم لا يشتغل فعليا، لا يقوم بواجبه، فهو آثم شرعا وغير معتبر عندي. أنا شخصيا لا أعتبره، أنتم تعتبروه أنتم أحرار، أنا لا أعتبره. مسألة خطيرة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي نعيش فيه أيها الإخوة الأفاضل. المنجي عن غياه بالشكوك وظلمات الأوهام، طبعا معروف إيش معنى الشك، أشرنا إليه، والوهم أيضا معروفات طبعا، لأنه كل هذا مدروس في علم المنطق والوصول ونحو ذلك. قال: وإن المختصر المثمر العقائدي للإمام الهمام، طبعا في كثير من الناس الآن بيقولوا لك لا يا أخي هي عقيدة مش عقائد، فالعقائد هذا بدعة. لا بدعة ولا شيء، هذا كلام فارغ لا قيمة له، عقيدة بلحاظ مجملها، وعقائد بلحاظ تعدد يعني القضايا التصديقية أو الخبرية التي طلب يعني منا أن نؤمن بها. لا إشكال، الإنسان الواعي الذي بلغ مرتبة العلم لا يقف عند هذه الأمور، لكن الناس الذين لم يتذوقوا حقيقة العلوم لا يقفون إلا عند هذه الأمور. واضح كيف المسألة؟ وإن المختصر المسمى للعقائد للإمام الهمام قدوة العلماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام، يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول، وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص، مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته، يعني المشكلات، الأمور المستشكلة، وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته، مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرامي في توضيح، وتحقيق للمسائل غب تقرير، وتدقيق للدلائل إثر تحرير، وتفسير للمقاصد بعد تمهيد. هذا يوضح الإمام السفزاني منهجه في كتابة الكتاب، وبعد أن يقف مكانة الكتاب وما هي أهم مواصفاته، يقول أنا هذه طريقتي. قال وتحقيق للمسائل غبة، يعني غبة يعني بعد تقرير، تحقيق بعد تقرير، في هناك تقرير وفي إيش تحقيق. إيش يعني التقرير؟ تقرير المسألة أو تقرير الدليل هو ذكره بصورة تامة مع إظهار، يعني بصورة منظمة ومرتبة مع إظهار كل مقدماته اللي لازم إظهارها، هذا التقرير. الآن التحقيق، تحقيقه من التحقيق، يعني من حق، يعني تحقيقه يعني جعله حقا، يعني إثبات كونه حقا، أي إظهاره، المبالغة في إظهاره، في إظهار كونه حقا. كيف يكون هذا؟ بالإتيان بالدليل، بالإتيان بالدليل. لذلك يعني بعض العلماء قالوا التحقيق هو المبالغة في ذكر الشيء، يعني في تقرير الشيء بحيث يبدو على أحسن ما يكون من بيان، وبعضهم قال بل التحقيق هو إيش؟ الإتيان بدليله، لأن تحقيق الشيء هو جعله في نفس السامع حقا، يعني إثبات حقيته، وإثبات حقيته لا يكون إلا بدليله، لا يكون إلا بدليله. وتدقيق للدلائل إثر تحرير. ما معنى التدقيق؟ يعني الإتيان بالدليل الدقيق، يعني الإتيان بالدليل على المسألة مع التدقيق في الدليل، لا يكتفي بالإجمال بل التعمق فيه وتحقيق معناه على أبلغ ما يكون من الدقة، تدقيق. وبعض العلماء قالوا التدقيق هو إثبات الدليل المسألة بدليل آخر غير الدليل الأول الذي جاء في المرحلة الأولى وهي التحقيق. التحقيق مش قلنا إنها إما بيانها على وجه تام أو إثباتها بدليل، فإذا دققتها أتيت بدليل آخر، أتيت لكن والله أعلم الأقرب إلى التدقيق هو المعنى الأول، المعنى الأول هو المبالغة في التفحص والبحث في الدليل في وجه الدلالة لا الاكتفاء بمجملاتها. وتدقيق للدلائل إثر تحرير. وتفسير للمقاصد بعد تمهيد، تفسيرا بيان حيثيات الشيء وتفاصيله، هذا هو التفسير، البيان الواضح للمقاصد بعد تمهيد لها، يعني يمهد المقاصد ثم يعيد تفسيرها وشرحها بصورة مفصلة. وتكثيرا للفوائد مع تجريد، تكثيرا للفوائد المذكورة مع تجريدا عن الفضول، عن الأشياء التي لا دخل لها، طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال، ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإطناب والإخلال، والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. نحن نقف إن شاء الله إلى يعني هذا الموضع هنا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم، يعني نكون إن شاء الله افتتحنا الدرس بهذه الطريقة، وإن شاء الله يعني نشرع في الدرس القادم بالبحوث، وعلى أساس أنه كل واحد منكم يجيب كما قلنا الكتب التي طلبناها مع التحضير والتحرير والتدقيق والتحقيق. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.